اللهم إنا نستفتح عشرنا الأخيرة بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله عدد كل شيء، لا إله إلا الله زينة كل شيء، لا إله إلا الله مداد كل شيء، لا إله إلا الله مقدار كل شيء، لا إله إلا الله ثقة بالله، إخلاصا لله، وديعة عند الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لك الحمد حمدا يسري في عروقنا، ولك الحمد حمدا يجري في دمائنا، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بسيد ولد عدنان، ولك الحمد أن بلغتنا أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان. اللهم فاغفر لنا ما مضى من شهرنا، وتجاوز عن تقصيرنا وإساءتنا، وأعنا على ما بقي منه يا ربنا. اللهم بارك لنا في عشرنا، وقو فيها عزائمنا، وطهرنا فيها من ذنوبنا، واشفنا فيها من أمراضنا، وارزقنا فيها رحمة الفقراء والأيتام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، وحسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا بعد الصبر بشرى، اللهم اجعل لنا بعد الصبر بشرى، وبعد العسر يسرى، ويسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا، ونعوذ بك من صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من أمل، ونعوذ بك من أمل يلهينا، ونعوذ بك من فقر ينسينا، ونعوذ بك من غنى يطغينا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمورنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر ذنوبنا. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا وفقرنا، فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاقض حوائجنا، وتعلم جهلنا وتقصيرنا، فاغفر ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعذنا، ونستجيرك من جهد البلاء فأجرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فعاف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا قد علمنا علم اليقين أنا عن الدنيا راحلون، وللأهل والأحباب مفارقون، ويوم القيامة مبعوثون. اللهم فوفقنا للاستدراك قبل الفوات، وللتوبة قبل الممات، وارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة رجالا ونساء، شيبا وشبانا. اللهم اجعلنا من أوفر عبادك حظا ونصيبا. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم فاكتب لنا فيها البراءة من النار، والنجاة من النار، والعتق من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا كريم يا وهاب أعتق الرقاب، يا عظيم الجناب أعتق الرقاب، يا من إليه الملجأ والمآب أعتق الرقاب، يا قابلا لمن تاب، يا راحما لكل أواب أعتق الرقاب. اللهم أعتق رقابنا ووالدينا وأهلينا والمسلمين من النار، وخص منهم الحاضرين والحاضرات يا مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة أن تبيض وجوهنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم أحينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مغفورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا مذنبون ببابك، فقراؤك ببابك، ضعفاؤك ببابك، رحماك